السلام عليكم. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله قاف والقرآن المجيد. عاد التفسير في بيت الله الحرام والعود أحمد. هذه السورة سورة مكية اشتملت على 45 آية وهي سورة كان يقرأها صلى الله عليه وسلم ويتلوها كما روى عمر بن الخطاب وأم هشام كان يقرأها ويتلوها في الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وفي صلاة الجمعة وعند صلاة الفجر حتى إن أم هاشم تقول ما حفظتها إلا لكثرة سماعي لها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يتلوها في الصلاة. وهي سورة جليلة سورة كريمة كان يتلوها صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبيرة وفي المناسبات العظيمة لأنها اشتملت على البعث والنشور وبدء الخلق وعلى ذكر الجنة والنار وعلى الحساب والعقاب وعلى المسلم والكافر وعلى الأدلة من كل ذلك. فهي بهذا الاعتبار سورة جمعت من الأدلة وجمعت من البراهين ما لو اكتفى الإنسان بها لكفته في معرفة كتاب الله وما اشتمل عليه من دعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالرسل وإلى فعل الصالحات وإلى ترك المنكرات وإلى التفكير في يوم الحشر ويوم المعاد. قاف هو حرف من حروف الهجاء. قال عنه قوم هو اسم للسورة وقال قوم هو رمز لاسم الله القادر لاسم الله القاهر وقال قوم هو حرف يعنى به جبل قاف وأن هذا الجبل محيط بالأرض ولكن ابن كثير زيف هذا الكلام وقال هو من خرافات اليهود وأكاذيبهم وأضاليلهم. ولقد تساهل في نقل ذلك مسلمون لم يتعمقوا ولم يبحثوا ولم يحققوا ومن هنا كانت التفاسير بالنسبة لمن لم يحقق ولم يدرس فيها من الإسرائيليات وأضالي لليهود وأكافي بهم، وهذا منها، وهو أن قاف جبل محيط بالدنيا، وأن هذا الجبل فيه كذا جزيرات، فيه كذا أقوام، وكل ذلك باطل لا أصل له، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع مسلمين. وقد نقل هذا عن بعض من ينقل عن اليهود غير متحقق ولا متثبت، ولا ينبغي ذلك. فيبقى ما معنى قاف؟ قد مضى لنا من أول كتاب الله من سورة البقرة في أمثال قاف من ألف لام ميم ألف لام را كافا يا عين صاد وما إلى ذلك، أن هذه الأحرف هي أحرف الهجاء. لفت الله لها النظر لمن سأل مثلا: تقولون القرآن معجز وتحدى الله فيه الخلق ملكا، تحدى الله فيه الخلق جنا وإنسا على أن يأتوا بمثله ولن يستطيعوا، على أن يأتوا بآية ولن يستطيعوا. ونقل في ذلك عن مسيلمة الكذاب: هراء وشعوذات في أنه نزل عليه الوحي وأراد أن يقارن القرآن ويماثل القرآن، فأتى بالغس وأتى بالهراء وأتى بما لم يقبل، بما كان به موضع هزء وسخرية من المؤمن والكافر معا. ولما كان الأمر كذلك فكأنه قد قيل: إن كان هذا القرآن معجزا فمن مكروه وعلى ما اشتمل، وهو لغة العرب، نزل بلغتهم وبلغة قريش وبلهجة قريش خاصة، فلما الإعجاز؟ فتحدوا. وقيل لهم: قد تكون من حروف الهجاء ألف باء تاء فاء، فاصنعوا إن شئتم مثله ولن تستطيعوا. وهكذا كان، ومثال ذلك ولله المثل الأعلى، أن يجيء إنسان إلى بناء يعجبه إحكامه وتعجبه هندسته وتعجبه فخامته، فيقول: مما صنع هذا البنيان؟ فيقول له الباني: صنع من تراب ومن آجر ومن حجر ومن جبص ومن حديد وما إلى ذلك، فاصنع مثله إن شئت. وغير المختص وغير الدارس وغير العارف لن يستطيع ذلك. قد يدرك جمالا، يدرك حصانة، يدرك فخامة، أما أن يصنع مثله فلن يكون ذلك إلا للمختص. أما كتاب الله فهو كلام الله، ورتبته بين الكلام رتبة الخالق مع المخلوق. ولذلك وقد مضى على هذا التحدي 1400 عام وهو لا يزال قائما، فلم يستطع أحد على كثرة البلغاء وكثرة الفصحاء من العرب في أيام دولتهم الأولى، في أيام الصحابة وأيام التابعين ومن جاء بعدهم، ومع ذلك لم يحصل هذا التشبيه ولا هذه المقارنة، ولا الفعل كفعل ولا القول كقول. وسيبقى هذا أبدا سرمدا وإلى يوم القيامة. ومن هنا كانت المعجزة الصرمدية، المعجزة الدائمة، المعجزة التي يدركها كل موجود منذ عصر النبوءة وإلى قيام الساعة، هو كتاب الله القرآن الكريم. فقد آمنا بمعجزات صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته، آمنا بها إيمانا وتصديقا، ولما صح لنا من خبرها وتواترها. وآمن الصحابة بمعجزات لم يدركوها، وإنما أتت بعدهم تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعجزات على كثرتها آمن بها من عاصرها ومن عايشها إيمان شهود، ومن أتى بعدها أو قبل حدوثها آمن بها إيمان تصديق. إلا كتاب الله آمن به الكل منذ البعثة النبوية، منذ قال صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع المقدسة في مكة المكرمة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. منذ أن سمع الناس هذا من إنس ومن جن، والمعجزة قد سمعوها وشاهدوها وعاصروها، وهكذا تسلسلت إلى أن وصلت إلينا، فنحن قد رأيناها وتلوناها وآمنا بمعجزتها. فلم يحصل لأحد من قبل القرآن، من قبل نزوله إلى أن سمع النزول، ولما بعد ذلك وإلى عصر الناس هذا لم يستطع زنديق ولا كافر أن يأتي بمثله أبدا، ولم يستطيع. قاف والقرآن المجيد، الواو واو القسم، والقسم بالقرآن الكريم من قبل الله، ويقسم الله بما شاء كيف شاء، على أن القسم بالله وبصفاته وبما له تعلق به، فكل ذلك داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أقسم بالقرآن المجيد، والقرآن هو هذا كتاب الله الذي جمع بين دفتيه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس هذه السورة وهذه الآيات المشتملة على الدنيا وعلى الآخرة وعلى التوحيد وعلى القصص وعلى العقائد وعلى البعث والنشور. هذا القرآن كلام الله، أقسم الله به فقال: والقرآن المجيد. والمجيد صفة للقرآن، ومعناه العظيم الكريم الجليل المقدس. والقرآن ذي المجد، ذي الكرامة، ذي التقديس، ذي الاحترام. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هؤلاء الكفار وقد كفروا بالقرآن كلاما لله وبالله واحدا وقادرا، فكل ما يقولون هو كلام كفر وكلام إلحاد وكلام زندقة. الله جل جلاله أضرب على كفرهم وأنهم يقولون ما لا يعلمون ويكفرون بما لا يؤمنون جهالة منهم، وتقليدا لسابقيهم، فأضرب على ذلك ببل المضرب على القول السابق، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فالكفر كان منهم عجبا لأن أرسل إليهم واحد منهم يعلمون صفتاه وولادتاه ونشأتاه وقريتاه وأباه وأماه وعشيرته وقبيلته، فهم استكثروا وعجبوا أن يكون المنذر المخوف المهدد المرسل عن الله لبيان دين الله وكلام دين الله، كانوا يتصورون على أن يكون ملكا من الملائكة لا بشرا من البشر، فعندما جاءهم وهو بشر من البشر، ولكنه أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم حرمة ومقاما، حسدوه وكفروا به ولم يؤمنوا بما جاء به، بل عجبوا تعجبوا جعلوا هذا عجبا عجابا غريبا غير مقبول في عقولهم ولا فهومهم، كيف يأتي شخص بشر مثلهم يدعوهم إلى دين وإلى إسلام على أنه المنذر والمبشر والرسول من الله وإلى الدعوة إلى الله وما جاء به من توحيد وإيمان برسالات وبعث ونشور، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، تعجبوا استغربوا استبعدوا أن يكون بشرا من بينهم ومن بني جلدتهم أن يكون رسولا وأن يكون داعيا وأن يكون منذرا ومخوفا. وقال الكافرون أئمة في الكفر وقادة في الضلال، بل قالوا فقال الكافرون هذا، قال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا تخويف بشر منا، نذارة إنسان من بيننا، رسالة بشر من البشر مثلنا، يدعونا ويختص بيننا بأن يتكلم عن الله وعن رسالات الله وبكلام الله، فجعلوا ذلك غريبا وعجيبا وجعلوا ذلك مستبعدا ولا يكاد يصدق ولا يكاد يقبل، وهم في هذا مقلدون لمن سبقهم. فالكفر عبارة عن التقليد في الكفر والجحود والبعد عن الله، قرده ببغاوات، قرد يقلد قردا وببغاء تقلد ببغاء بلا وعي ولا فهم ولا إدراك ولا عقل ولا قلب. قال من قبلهم أيكون البشر رسولا، أيكون نذيرا بشيرا، فسمعوا ذلك وتلقفوه وقلدوه تقليد القردة والببغاوات، فقالوهم كذلك هذا شيء عجيب، وهم بذلك قد كفروا بالله المتكلم المرسل نبيه وعبده وخاتم أنبيائه محمدا العربي الهاشمي المكي المدني، أن أرسله بالرسالة الخاتمة بهذا القرآن العظيم الكريم، فعدوا هذا شيئا عجابا شيئا غريبا شيئا لا يصدق. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هم تعجبوا من إرساله وتعجبوا من الرسالة، فماذا قالوا في الرسالة؟ أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أئذا متنا يستفهمون استفهام إنكار وكفر وجحود، أنحن إذا متنا وصرنا ترابا وصرنا رمادا وصرنا حطاما أنبعث؟ ونبعث حذفت للعلم بها، وهذا من بلاغة القرآن وفصاحة جمله وسوره وآياته، تحذف الكلمة للعلم بها وللسياق المدرك بذلك. أئذا متنا أي قالوا أئذا متنا وكنا ترابا، قالوا أنبعث أنعيش مرة أخرى؟ أيعود التراب بشرا؟ أنخلق خلقا ثانيا؟ أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. البعث الذي أنكروه، الحياة بعد الموت، الجسم بعد أن يصبح حطاما ورمادا وترابا، أيعود للدنيا مرة ثانية؟ أيخلق خلقا آخر؟ ذلك رجع بعيد. رجع يرجع رجعا، رجع هذا الجسد الفاني بعد أن أصبح حطاما، بعد أن أصبح رما، رجوعه مرة ثانية ذاك شيء بعيد، بعيد في تصورهم، بعيد في تخيلهم، بعيد في إيمانهم، وما أبعداه إلا كفرهم وجحودهم، إلا ضلال عقولهم وفساد فهومهم، فنطقوا بما ينطق به الكفار، والكفر ملة واحدة. ما قاله الكفار المعاصرون لنزول الوحي ومجيء الرسالة هو ما لا يزال يقوله الكفار إلى عصرنا هذا، فليس كما يقول أكثر المفسرون، قالت قريش، قالت العرب، هذا شيء مضى وانقضى، قالوا قالوه ككفار وأسلموا بعد ذلك، وكان منهم المهاجرون، ومنهم الأنصار، ومنهم الخلفاء الراشدون، ومنهم الفاتحون للكون مشارق ومغارب، ولكن الكلام ليس على أشخاصهم ولا على أقوامهم، الكلام على الكفر الذي نطقوا به وأعلنوا به، وهذا الكفر لا يزال قائما يتنقل من كافر إلى كافر، كان عربيا أو كان عجميا، كان قديما أو كان محدثا، وهذا الذي قاله الله عنهم هو ما لا يزال يقوله الكافرون المعاصرون والسابقون، وسيقوله اللاحقون. أئذا متنا وكنا ترابا، أثم رجعة أخرى؟ أثم بعث آخر؟ يقولون هذا مستنكرين متعجبين، ذلك رجع بعيد، ذلك البعث الموعود، تلك القيامة التي أتت بها الرسالة المحمدية ونطق بها القرآن، ذلك شيء بعيد عن تصورهم لكفرهم المغرق، على أن الكثير ممن هداهم الله وأصبحوا القادة للإسلام والدعاة لكتاب الله وورثة محمد صلى الله عليه وسلم لنشر هذا الدين وإذاعة هذا الكتاب الكريم. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أئذا متنا وتحولنا للتراب أنبعث مرة أخرى؟ عرف هذا المحذوف من سياق الكلام فعادوا فأنكروه وقالوا ذلك رجع بعيد. يقول ربنا جل جلاله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ولدينا كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ. يقول ربنا جل جلاله لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قولهم إذا صرنا ترابا قولهم إذا صرنا حطاما. نحن نعلم ذلك.